وكذلك لو افتدى بملء الارض ايضا ذهبا ما قبل منه كما قال تعالى لا يقبل منها عدل ولا جر ولا جفا وقال لا خاب لامي هي لا خلال وقال ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله ما لأن قال إن الذين كفروا لأن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليستجوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم لهم عذاب أليم ولهذا قال تعالى هاهنا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا وهم استجاب وعطف ولو استجاب به على الأول فدل على أنه وما لك الله أحسن من أحسن من أن يقال إن الواو زائدة أي إن الواو زائدة والله أعلم ويقتضي ذلك أن لا يعلى أن لا ينقذه من عذاب الله شيء ولو كان قد أزق مثل الأرض ذهبا ولو استدى بنفسه من الله بملء الأرض ذهبا بملء الأرض ذهبا يوزن جبالها وكلاها وترابها وإيمانها وسهلها ونهرها وبرها وبرها ونحوها وقال الإمام أحمد وقال الإمام أحمد حدثنا حجاج حدثني شعبة عن أبي عمران الزهري على نجم ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقاهر الرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مبتدئا به قال فيقول نعم يقول الله قد أردت منك أهلا من ذلك قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم لا تشرك بي ثلاث بيت فأبيت إلا أن تشرك لها كما أخرجه البخاري ومسلم هذه الإرادة الشرعية أردت منك أني أمرتك وأرشدتك ودللت منك وأردت منك شرعا أن تسلم وتنقاد للحق فأبيت إلى الشرك. أما الإرادة الكونية هي غير مرادة هنا لأن الإرادة الكونية لا يقال بها شرك ولكنه أراد شرعا وأمر شرعا وروى شرعا أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى فهذا المشركون إلا كفورا نسأل الله العافية. فلهذا لا تنفعه يوم القيامة لا خلة ولا شفاعة ولا عدل ولا بالأرض ذهب ولا غير ذلك إن شاء الله العافية. طريق أخرى وقال الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا حماد بن ثابت عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالظهر من أهل الجنة ويقول له ابن آدم كلا وجدت منزلك ويقول أي ربي خير وخير منزل وخير منزل ويقول كلمة منزل ويقول ما أسأل ولا أتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا فأكثر في سبيلك عشر مرات لم يرى من فضل إلا يرى منهم الشهادة وإن كان الرجل من أهل النار ويقول له ابن آدم كلا وجدت منزلك يقول يا رب فقال منزل ويقول له أتى تستدي مني بطلاء بطلاء الأرض يهدى فيقول أي أسلام ويقول كذبت وقد سألت قاتل من النار جائزة ومن تعمل فلابد من النار وقال أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين أن ما لهم من أحد ينقذهم من عذاب الله ولا يجيرهم من أليم عقابه من تعالج الراس تنفقون ما تحبه وما تنفقون من شر إن الله به عليم رواه يومه تفسيره عن شريك ابي خلق عن عمرو بن مرون من تلاه الجره قال الجنه وقال الامام احمد حتى يرى روح حتى يرى مالك بن ابي حق عن ابي خلق بن عبد الله بن ابي طلحه عن اشهر عن اشهر اتى على كل الطعام شكرا اللهم وتعالى على من تلاه الجره اللهم نعم شكرا عندكم تقريب في محمد بن عبد الله بن مريع جعفر بن سليمان في احد جعفر بن ابي سليمان طبقته وجدت شيء في محمد بن عبد الله بن مريع. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه حول الله وكرمه لا رب سواه. محمد بن عبد الله البزوح بفتح الموحدة وكسر الجاي البصري ثقة من العاشرة مات سنة 47 مسلم الترمذي والنسائي. هذا حدث. نعم.